لأنه قال بعدها ماذا معنى مفرد وماذا معنى قران وما تمتع. هذا شيء آخر. إيه نعم. يسأل الإفراد معناه أنه يلبي بالحج مفردا، هذا يسمى مفرد. لا ما معه عمره. نعم. قال اللهم لبك حجا ويبقى على إحرامه. نعم. حتى ينتهي من الحج، هذا يسمى مفردا. وإن قال لبك عمره هذا يسمى متمتعا إذا كان في قبل الحج ثم حج، لكن قبل بعد رمضان قال لبك عمره ونية البقاء حتى يحج هذا يسمى متمتعا. أو قال لبك عمره ثم حج يسمى قارنا. والسنة له أنه لا يبقى على حاله، بل يطوف ويسعى ويحل ويكون متمتعا، هذا هو الأفضل. نعم. هذا هو السنة له، لا يبقى على إحرام. وهكذا الحج لبى بالحج مفردا السنة له أنه يطوف ويسعى ويقصر ويحل ويكون متمتع يكون عمره، لأن الرسول أمر الصحابة أن يحرموا بالحج مفردا أو بالحج وهم جميعا لما دخلوا في القعدة أمرهم إلى عمره، فيطوف ويسعى ويقصر ويجعل عمره، هذا السنة. إلا إذا كان معه هدي إبل أو بقر أو غنم ولو رأسه واحدا فمع الشيء يبقى على إحرامه، سواء كان مفردا أو قارنا أو ملبي بالعمره، فإنه يبقى على إحرامه ويلبي بالحج مع العمره فيبقى حتى يحل من حجه وهو جميعا يوم النحر. أحسنتم، ثابكم الله.